ويسجل الآراء مختلفة، ولو أن الاختلاف لا يفسد للود قضية، وصولا للأمثل والأجود وما نحن في حاجة ملحة إليه. أترك الميكروفون لصاحب الصالون الأستاذ الكبير يوسف الشاروني ليقدم لكم ولي ضيوفه الأفاضل. نحن الآن معا مع الأستاذة أمال العمدة، وضيوفنا الكرام هم الدكتور أستاذ الدكتور محمد حسن عبد الله، أستاذ النقد العربي بجامعة القاهرة، ثم الأستاذ محمد جبريل الروائي والمسؤول عن الصفحة الثقافية في جريدة المساء، ثم الصديق الدكتور نعيم عطية الروائي أيضا والقصاص، والذي قام بجهد كبير في ترجمة الأدب اليوناني الحديث إلى اللغة العربية، وأيضا قدم دراساته المعروفة عن الفن التشكيلي. معنا أيضا الأستاذ حسين أدري الرحالة، أو صاحب يعني ربما أكثر كتب الرحلات في أدبنا العربي المعاصر، وأيضا هو يعمل بالصحافة. كذلك أخي يعقوب الشاروني كاتب الأطفال المعروف. تسمح لي أقول لسيادتك فندم ملاحظة، أنه لو كنت سيادتك وأخوك يعقوب الشاروني، أنتوا الاثنين مصابين بفيروس الإبداع، يعني هو ده المناخ اللي أنتوا نشأتوا فيه منذ الصغر، ولا يعني إيه؟ مين المسؤول لما يبقوا اثنين دكاترة، اثنين مهندسين، اثنين مبدعين؟ المناخ ولا التربية ولا هي في زي علم الوراثة اللي احنا مؤخرا توغلنا فيه؟ في اشياء يعني لا يمكن تفسيرها، فاحنا مش اثنين بس، احنا في الواقع اربعة او كنا خمسة، يعني في واحد منا رجل اعمال، واخر هو الدكتور صبح الشاروني وهو يعني يعمل بالفن التشكيلي، ثم يعقوب، ويعقوب بدأ حياته كاتبا للمسرح، ثم بعد ذلك تحول إلى الكتابة وتخصص في كتابة للأطفال، وأنا أكبر الإخوة، فربما كنت قدوة ليعقوب، ولكن الباقين واحد بيكتب فن تشكيل، واحد رجل أعمال، يعني ممكن حتى رجل الأعمال يكون بيتناول الأعمال بفن برضه. أيوة أيوة. على كل الأحوال يعني هو مناخ بقى، يعني مش كيمياء الوراثة. أنا أقول لك الحقيقة، الوراثة عبارة عن إيه؟ عبارة فكرة النشاط، إن أي واحد في أسرتنا عنده نشاط معين، لكن هذا النشاط بقى متهيألي بتوجهه عوامل أخرى بتخلي واحد يطلع في هذا الاتجاه، واحد يطلع في هذا. أنا نفسي العوامل الأخرى اللي هي الوالد والوالدة ولا المدرسة ولا ما هو البيت والمدرسة، يسأل فيها علماء النفس. لا هو أنا هقول لسيادتك مقولة، أنه بالقياس العالمي قالوا أن أطفال بلدي هم أذكى أطفال العالم، وكمان أكثرهم يعني مسكونين بأدوات الإبداع ويعني بذرة الإبداع، يتراجع هذا لما يدخلوا المدرسة. يعني إذن يبقى برضو المدرسة مسؤولة عن عملية تربية وتنمية الإبداع لدى المبدعين من الأطفال. أنا حسأل الأستاذ الكبير نعيم عطية، التربية الإبداعية في عمر الطفولة، يبقى الإنسان مبدع في مجاله، يعني سواء كان حتى علمي مبدع، حتى يعني طبي مهني، في أي مهنة يبقى هو قيمة مضافة فيها ابتكار معين. أولا أنا أحب أعقب على كلمة حضرتك قلتيها، وهي فيروس الفن أو فيروس الأدب. لا، هو فيروس حميد على كل الأحوال. لا، حب الجمال نعمة كبيرة جدا، حب الفن والجمال نعمة كبيرة منحت لنا، وهذه النعمة الكبيرة تتجلى فينا منذ الصغر في اعتقادي، وأن في يوسف، أنا أعرف يوسف من سنوات باكرة، ويعقوب أيضا. لكن أنا بتكلم برضو عن نفسي، ربما كنت تجربة أكثر إلماما بها، وهي أن من صغري كان أملي وأمنيتي أن يكون عندي مكتب صغير جنب شباك يطل على حقول خضراء. ولا كان أبويا أديب ولا حاجة. اللي غرس فيا حب الجمال هو أمي. طيب ما هي وراثة برضو، هنرجع لعلم الوراثة. لا بتكون متعلمة حتى، كانت تحب المعرفة، عاوزة ابنها يبقى متعلم، يبقى يسير في طريق العلم. هو مش التعليم يا فندم، التربية ما قبل التعليم، إعداد الأم ما قبل أن تكون أم، يعني أم واعية مدركة للمواهب الكامنة في أطفالها فتكتشفها مبكرا وتهيئ المناخ لتنميتها. ربما، لكن مش بهذا المعنى تقريبا بالنسبة لي وبالنسبة لكثيرين. ما احنا هنسأل الكثيرين. أيوة. بقى احنا هنسأل الأستاذ محمد جبريل الروائي الكبير برضو. شردت وانا بسمع كلام الدكتور نعيم، انا مستمتع بيه جدا الحقيقة. يعني هو بالنسبة لي انا اوافق تماما على انه البيئة تشكل محرضا على انه الانسان ياخد مسار معين. يعني انا نشأت على مكتبة، يعني لقيت مكتبة الوالد فبتقرا فيها، ادوات المعرفه متاحه بتقرا فيها. يعني دلوقتي اطفالنا بينشأوا على ايه؟ على يعني على اشياء اخرى قد تشدهم بعيدا عن الثقافه. يعني انا دلوقتي بتصور ان رب الاسره مش انا ولا اي حد فينا، رب الاسره هو التلفزيون، او الذي يقيم داخل جهاز التلفزيون هو الذي يوجهنا، هو اللي بيخلينا نشتري السلعه الفلانيه او نقرا الكتاب الفلاني او نقول اللفظ الفلاني او نتخلق بالخلق الفلاني. هو ده الرب الحقيقي للاسره الان، لانه ده تاثيره علينا ليس على الصغار فقط ولكن على الكبار ايضا. فطبعا الطبيعه اختلفت، الاول كان في فرصه يمكن للتامل للقراءه، لكن دلوقتي يعني كثره وسائل الاعلام بشكل واضح جدا ما بقاش يدي فرصه يمكن حتى عاده القراءه. يعني أنا بقول المكتبة اختفت من بيوتنا، يعني بقى فيها بديل مثلا الأدوات الرفاهية بلاش نعددها، لكن المكتبة اختفت تماما. ما اقدرش أقول اختفت 100%، لكن لم تعد كم في المية بأمانة كم في المية. يعني هو ممكن أنا بفضل في الحتة دي رغم أن أنا طبعي فنان، لكن أفضل أن أنا أرجع للإحصاءات. الناشرين اللي أنا بتعامل معهم رأيهم أنه واحد قيمة كبيرة زي نجيب محفوظ كان بيطبع في السنة 10,000 نسخة على مرتين عند الناشر بتاعه، وده نفس الناشر اللي بتعامل معاه. الآن بيطبع 3,000 نسخة ساعات بيقعدوا 5 سنين. ده مؤشر يعني تراجع موقع الكتاب. ده شيء مؤكد يعني طبعا، لأنه ده خطأ حضاري. ما تقدريش حضرتك بقى تطور حضاري للأحسن نحسن أو أوحش ما نقدرش نقول، لأنه دلوقتي بقى لازم تحدد في مكتبة أفلام، في مكتبة سي دي، وبرضه فيها ثقافة. يعني أنا أحفادي بيقدروا عن طريق الكمبيوتر بيشوفوا دوائر المعارف موسوعات. لكن إحنا نعرف فندم بعد إذن صاحب الصالون الأستاذ الكبير يوسف الشاروني إن ما يدخل إلى العقل والوجدان بسهولة ويسر يخرج أيضا بنفس السهولة واليسر ولا يستقر، لكن ما يدخل من خلال كتاب وسطور كتاب يستقر 3/4 أو يزيد. أنا خايف أن هذا كلام جيلنا إحنا اللي هو جيل القراءة. يعني أنا يعني أوكي دلوقتي يعني حقول أن أنا من جيلكم مضطر طبعا. يعني يمكن الأجيال التالية حيكون لها رأي آخر، وأن قبل كده كانت وسيلة المعرفة كانت المخطوطات مثلا، ما كانش فيه لسه مطبعات، والآن بعدين أصبح المطبعات، والآن بقى هي وسائل الإعلام دي أو وسائل الاتصال الجديدة. فيمكن هيكون لها السيادة عن طريقها ستكون هناك المعرفة بكل أنواعها. يعني الموسوعة البريطانية الآن على شريط من شرائط السي دي. على كل حال بس الموسوعة البريطانية لو قرأت هتستقر في الوجدان والعقل أكتر. ولا إيه رأي الأستاذ محمد حسن عبد الله باعتباره أنه أستاذ نقد تسمح تنقد هذا الوضع اللي وصلنا إليه أن أدوات المعرفة سهلة وميسرة؟ هل ده بديل عن الكتاب؟ بديل أكثر حيوية وتأثير، لأنه قائم على تعدد روافد التوصيل، ولأنه يمزج بين عمل الحواس. يعني بدءا كان الوراقون اللي الأستاذ قال المخطوطات كانوا يسموا الوراقين، يجيبوا ناس ينقلوا الكتاب، فكان الكتاب ينتشر بين عدد من قرأوا هذه النسخة. وكانت الرواية الشفوية، فكان أيضا الراوي الشفوي عند من استمع إليه. لكن أنا لسه واقفة عند الإحصاء اللي قاله الأستاذ الكبير محمد جبريل عن أدب نجيب محفوظ وأدب وهو كرواية بنفس الناشر، إزاي انحصر العدد بتاع الطبعات؟ كم مليون شاهدوا أفلام عن أدب نجيب محفوظ ومسلسلات عن أدب نجيب محفوظ؟ والأفلام ترجمت فكر نجيب محفوظ؟ لا، ليس شرط. هو نفسه بيقول إنه هو مش مسؤول عن الأفلام. قال ده لما بقى عنده 90 سنة، وأنا عاتبته في هذا، عاتبته لأنه لم يقل هذا إلا في كتاب رجاء النقاش. لا، قاله قبل كده مرارا وتكرارا، وقاله معي في تسجيلات. كنا نعاتبه من 30 سنة. يعني عايز أقول لسيادتك أنا دفعة 73، يعني بقى لي 26 سنة في الإذاعة. قاله مرارا وتكرارا إنه مش مسؤول عما خرج عن كتبه من أفلام. تمام. كان يقول الأدب أنا مسؤول عن الصيغة المكتوبة، لا يفسد للوجه ولا يبدي أبدا. شوقي قال هذا الكلام الجميل، اختلاف الرأي لا يفسد الود قضية، وإحنا اعتنقنا الشعار ونختلف ونفسد على أساسه. نعم. أقول لحضرتك الذي أشرت إليه أن نجيب كان في كل ما مضى يقول أنا مسؤول عن النص المكتوب ولا شأن لي بالمعروض، لكن الآن يعترف بأن المعروض لم يكن وفيا لفكره. ولو أنه قال هذا سابقا من 30 سنة كما تفضلت حضرتك، لأحسن انتقاء من يتعاملون مع أدبه ويحسنوا عرض أفكاره، فلم يقل هذه المقولة الأخيرة إلا في كتاب رجاء النقاش في العام الماضي. جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيد مرسي. أعزائي المستمعين، يمكن الكثير منكم أو البعض ما يعرفنيش، فاسمحوا لي أقدم نفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الذي لم يسعدني الحظ لتتغنى بكلماتي الراحلة أم كلثوم. أنا الذي كنت أتمنى أن يتغنى بكلماتي عبد الحليم حافظ. أنا الذي قدمني الموسيقار محمود الشريف، وقدمتني الإذاعة لكم باسم سيد مرسي. حكاية محمود الشريف دي حكاية غريبة جدا. حوالي سنة 51 أو 52، أنا كان عندي 21 سنة. أنا أولا نسيت أقول لكم أن أنا من مواليد 13 يناير سنة 30، ومن حي بولاء يعني شعبي. فسمعت على الموسيقار محمود الشريف، أنا كنت سهران في حتة ففوجئت بمحمود شريف موجود. أنا خلاص كل أمل أن أنا أكتب شعر، أبويا شيخ طريق أو بيرفض هذا تماما. فقعدت طبعا محمود شريف قاعد بصيلي، كان معاه أنونجي اسمه سيد محمد، وقعدت حوم حواليه ما أمكنيش أبدا. فهو بصيلي كده وقال لي تعالى أقعد وبتاع، وبدأ إيه القصد ماشي. محمود شريف نسي الحكاية دي، أنا فوجئت، بصيت لقيت محفظة واقعة، فبمسكها لقيت فيها فلوس كتير، اتخضيت جدا. أنا في الأيام دي ما كنت لسه بعمل أغاني في الأركان الشعبية بسيطة وبتاع، ركن كامل أحمد علي، ركن حاجات كده يعني على مستوى ايه يعني ركن الأغاني الريفية، ركن الأغاني الشعبية، مش معروف. كنت حتى بكتب باسم سيد محمود مرسي، يعني مرة المذيعة تغلط تقول كلمات سيد محمد مرسي، ومرة إن غلطت في اسم أبويا تغلط في اسم جدي، ومرة سيد محمود موسى. فقلت لا، إلى أن فوجئت بالمحفظة فلقيت كارت مكتوب محمود السيد الشريف. أعمل إيه؟ أسوي إيه؟ خبيت المحفظة وترطع النقابة تاني يوم وسألت، فقابلني الفراش كده باحتقار وقعد يبص لي، يعني عايز إيه؟ قلت له عايز الأستاذ محمود شريف. قال لي عايزه في إيه يا أخي بلد؟ قلت له خش بس قول له. فدخل قال له هات وده لما شوف. أيوه في إيه؟ قلت له المحفظة دي بتاع حضرتك. بص لي كده وفادها، وفجأة بيبند يده بخمسة جنيه الدهالي. رحت بصص له أنا بصة طبعا بطريقة، ورحت سايبه ماشي. قال لي خد إيه؟ قلت له خمسة جنيه إيه؟ أنا جايب لك أنا لقيت اسمك وأنا أنا لا راجل بشتغل. قال طب تعالى أنت بتعمل إيه؟ قلت له أنا شاعر بكتب أغاني. قال لي أنت طب كتبت إيه؟ سمعني. قلت له على الحلوة والمرة مش كنا متعادين، ليه تنسى بالمرة عشرة بقالها سنين. سنة 54 بعدها بدأت خرجت من لخبطة سيد محمد مرسي وسيد محمود موسى إلى سيد مرسي. تنقلت من نجاة لشادية لهدى سلطان لليلى مراد لفايزة لمحمد فوزي الله يرحمه، وأخيرا لسيدة وردة. طبعا دي أنا بقول أخيرا لأن دي تقريبا فترة يعني فترة السبعينات بدأت أعمل لها من وحشتوني لغاية أحضن الأيام، يعني عملت اشتروني واشتروا خاطر عيوني وحشتوني ما دريتوش، يهل الهوى قبل ما تظلموني اسمعوني، أحضن الأيام لا تجري من إيدينا، نعمل إيه سكتنا حدفتنا على أولاد، حاجات كتير غير الأفلام مفتاع. والحمد لله يعني بدأت ده بس مجرد ان انا بحب اقدم نفسي للجايز، لان طبعا في بلدنا يمكن المغني بيتعرف اكتر بيبقى النجم، يمكن المؤلف نادر جدا، عشان كده انا بقول للي ما يعرفنيش ارجو ان انا اكون قدمت نفسي كما يجب. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا هنا القاهرة. تعالى نتبادل المكان، نحن نستمع وأنت خلف الميكروفون. قدم ما لديك، قل ما يحلو إليك، ودعنا نرى ماذا ستفعل في محطة إذاعة في أقل من ساعة. إنها الإذاعة التي أنشأها لك مهرجان المنوعات. محطة إذاعة في أقل من ساعة، محمد فؤاد، منال العارف. مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم مع ضيف جديد ومحطة إذاعية جديدة. يعرض مهرجان المنوعات للبيع محطة إذاعة، ولكن بشرط أن يكون امتلاكها ليوم واحد فقط. مستمعين الأعزاء، يسعدنا أن تمتلك محطة اليوم ماما نعم الباز الكاتبة الصحفية. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا ماما نعم. إن شاء الله حضرتك هتمتلكي محطة إذاعية، يا ترى هتسميها إيه؟ محطتي هتسميها حرية. حضرتك اخترت الاسم ده ليه؟ لأنه يعني أهم طموحات الإنسان والطير والحيوان والزرع الحرية. المحطة بتاعتي بقدمها للناس في مصر وفي العالم العربي وفي العالم الإسلامي من سنة لتسعين سنة. ماما نعم الباز، اللحن المميز لمحطتك الإذاعية هيبقى إزاي؟ النهر الخالد أستاذ عبد الوهاب. صاحبتها وصاحبتكم ماما نعم الباز. كنت ماشي ورايحة عدي، سمعت ماما قمت مهدي علشان أسمع مع الأطفال. المحطة بتاعتي بقدمها للناس من سنة لتسعين سنة. اللي عندهم سنة بقدم لهم لحن يهديهم، للأطفال بقوا عصبيين جدا، يعني تيمة صغيرة للحن للأطفال اللي عمرهم سنة يساعدهم ويهديهم ويخليهم يقبلوا على الحياة. الأطفال اللي في سن قبل المدرسة، بعمل لهم برنامج بيتعلموا فيه ألف به بالأغاني، وبيتعلموا فيه الأرقام بالأغاني. أحبائي المستمعين، من 5 سنوات إلى 15 سنة سنظل نحب لغتنا الجميلة، ولكي نتعلمها بتمنى إنه تسمعوا معايا الأغنية اللي بتعلم اللغة. أنا بعتقد إنه الأغاني ممكن عن طريق الأغاني نتعلم كل شيء في الدنيا، السلوكيات والقيم والعلم والمعرفة. حرية لصاحبتها وصاحبتكم ماما نعم الباز. يحلى السهر ويحلى الليل، يحلى السمر ونغني المواويل على ضفافك يا نيل. النيل بينبع من هضبة البحيرات وبيمر في أكثر من 3 دول، ولكن الحضارة بدأت من مصر، واستحق المصري أن نقول أن مصر هبة المصريين وليست هبة النيل فقط. النيل كان عند قدماء المصريين إله، كانوا يكتبون على جدران المقابر عن المتوفي أنه لم يسرق ولم يكذب ولم يلوث ماء النيل. أحبائي حول العالم وأحبائي في مصر، إن النيل سيظل هو النيل، ملهم الشعراء وملهم الموسيقيين ومعطي الزرع والإنسان الحياة. يا عز الحبايب يطمر عطشان والهوى تشار، يا عز الحبايب يطمر عطشان والهوى تشار، شربتك يا ورد وسكر اسيني كمان وكمان اسيني على طول، و محطة حرية، محدثتكم ماما نعم الباز. من غير المعقول أحبائي المستمعين أن تكون لي إذاعة وأن لا تكون معي سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم. مساحة محطة حرية لا تكفي كلها لأم كلثوم، ولكني سأسلط الضوء لنسمع معا، وعاوزنا نرجع زي زمان. قل للزمان يرجع يا زمان. أعطني حريتي أطلق يدي، أعطني حريتي أطلق يدي، إنني أعطيت ما استبقيت شيء. آه من قيد لا أدمى معظمي، بحب ودوب في الحب وصبح وليل على بابه. محطة حرية لصاحبتها وصاحبتكم ماما نعم الباز. عزيزي المستمع، كل يوم في جديد نكتشفه، نفرح به، نسعد به، لأنه جاي من غير مواعيد. الهندسة الوراثية أصبحت حلم الجميع، أصبحت العلم الذي يحدد ماذا نريد وماذا نرفض. الهندسة الوراثية تستطيع أن تجعلني أطلب من صديقتي أن تطلب من ابنتها إذا أنجبت ولدا أن يكون عريس لحفيدتي، لأنني أحببت الجد والجدة واخترتهما وأعجباني جدا بالتركيبة البشرية الراقية. الهندسة الوراثية تجعل الأم تطلب من الطبيب أن يجمع لها بقدرة الله سبحانه وتعالى وعلم الإنسان ما لم يعلم أن يجمع لها ما تريده في طفلها القادم. ترى بعد 20 عاما أو بعد 50 عاما أو بعد 100 عام ماذا سيجد في موضوع الهندسة الوراثية؟ أتخيل أن يصبح العالم مفتوحا على النجوم وأن يختار الإنسان النجم الذي يزوره بأن يكون به المناخ والنبات الذي يريد. من غير مواعيد بيجي بجديد، من غير مواعيد بيجي بجديد، وإن شاء الله حيبقى علينا سعيد رح يبقى سعيد. اتبسم لي واتفائل بيه، اتبسم لي علشان تلاقي الهندسة الإذاعية رحاب عكا.